بين الحسين سيد الشهداء عليه السلام وبين روح الله عيسى عليه السلام مناظرة وتجانس في الأدوار نعيشها في هذه الأمسية العشورائية من وحي هذه الذكرى العظيمة لنرى أن الحسين عليه السلام كما ورد في الزيارة وارث الأنبياء في مسؤولياتهم هاج الحزن بأفكاري وترقرق في أشعاري ما بين وحيد العذراء وابن علي والزهراء ودما فاض استعباري وترقرق في أشعاري ننشد معا ونندب لكي تتأصل فينا عاشوراء ونكون كما أراد إمامنا مؤمنين حسينيين هاج الحزن بأفكاري وترقرق في أشعاري هاج الحزن بأفكاري وترقرق في أشعاري جاوبني هاج الحزن بارك الله بيك وترقرق في أشعاري هاج الحزن بأفكاري وترقرق في ما بين وحيد العذراء وابن علي والزهراء ودما فاض استعباري وترقرق في أشعاري هاج الحزن وترقرق في أشعاري هاج بارك الله فيك ما بين روح الله وذبيح المظلوم بعالم المعنى صارت أفكاري تحوم شفت الخلود بحق عالية هم مقسوم واحد نبي واحد إمام ومعصوم فرصدت الأمر بعيني ووقفت مع الاثنين فرصدت الأمر بعيني ووقفت مع الاثنين عيسى للحق هو الروح وحسين فداه مذبوح عيسى للحق هو الروح وحسين فداه مذبوح طالبني صوت الثاري وترقرق في أشعاري هاج الحزن ب وترقرق في هاج الحزن ب عيسى ابن مريم وهي العذراء وحسين ابن بنت الرسول الزهرة عيسى نبي رب النفوس الحرة وحسين إمام التضحية والثورة. عيسى بالترب توسد وكذلك صبط محمد. عيسى بالترب توسد وكذلك صبط محمد. هذا الزاهد في دنيا وحسين يشتاق ثراه. هذا الزاهد في دنيا وحسين يشتاق ثراه. ألهب قلبي بالنار وترقرق في أشعاري. هاج الحزن بأفكاري هاج الحزن بأفكاري وجه الشبه معروف بين الاثنين وندريهم الفازة وبخير الدارين. لكن الخل الدامع يطفح بالعين. جملة مصائب بها مختص حسين. روح الله وثأر الله نهج ضمن الحق هدى. روح الله وثأر الله نهج ضمن الحق هدى. أما ما يجري العبر وغدت نفسي له حسرة. ما صار على الأطهار وترقرق في أشعاري. هاج الحزن بأفكاري هاج الحزن عالحجر. عيسى كان متعافي نام وياكل جشب لمن يريد الإطعام. ويلبس خشن ما يعتني بالهندام. ولا ولد عنده ولا حرم همهم هم. يلتحف الجو عليه ويسير على قدميه. يلتحف الجو عليه ويسير على قدميه. يرفض كل استسلام لا يعبأ بالإعدام. يرفض كل استسلام لا يعبأ بالإعدام. مثل للعفة ساري وترقرق في أشعاري. هاج الحزن وترقرق في أشعاري. هاج الحزن وحسيا مذبوح طرح عالغبر. جوع وعطش ما نفذ منهن صبره. سلبا وثياب وخيل سحقت صدره. وقبال عين الابن حزه ونحره. ابن العذراء ما صلبه وحسين إربا إربا ابن العذراء ما صلبا وحسين إربا إربا قطعه سيف الشمر وفراء أوداج النحر قطعه سيف الشمر وفراء أوداج النحر والرأس على الخطار وترقرق في أشعاري هاج الحزن وترقرق في أشعاري هاج الحزن ب عيساتي ظل للسماء بمسرى عيساتي ظل للسماء بمسرى والميت بإذن المهيمن أحيا وبدال يوم الصلب صلبة وأشباه وارتفع للفردوس صابر أواه أما الشمس بعاشورا صهرت ذبحا منحورا كسفت حزنا لحسيني وهو قطيع الودجين ولقد كفنه الذاري وترقرق في أشعاري هاج الحزن بأفكاري هاج الحزن بأفكاري بإذن الله عيسى للجسد رد الروح إذن الله عيسى للجسد رد الروح وحسيا أحيى الدين دم المسفوح تمنع شفاق الغبر بالطف مطروح والكون لجل ثلاثة أيام نوح تبكي عين الأكوان لمعاناة العطشان تبكي عين الأكوان لمعاناة العطشان جمع المختار دماه ومع الزهراء نعاه جمع المختار دماه ومع الزهراء نعاه رفعوا دمه للباري وترقرق في أشعاري هاج الحزن هاج الحزن بأفكاري قارورة جمعة دم إمام الأحرار قارورة جمعة دم إمام الأحرار رفعها آل المصطفى للجبار ودموعهم من دم على الخدن الثار تصرخ إلهي هذا ثارك هالثار وهو الوتر الموتور وبوجه الظلم يثور وهو الوتر الموتور وبوجه الظلم يثور وسيبقى حتى المحشر بضمائرنا يتفجر، وسيبقى حتى المحشر بضمائرنا يتفجر. وتخلد في التذكار وترقرق في هاج الحزن هاج الحزن اللهم تقبل منا هذا التوسل القليل خالصا لوجهك الكريم يا الله.